إذن يا أخوان، يا أيها الأعزاء، يا أيها الفضلاء، يا أيتها الأخوات، الممنوع اللذيذ المطرب، خلص ترى انصرفت النفس للحن وهامت فيه، ما معاني ولا تفكير في معاني. ومن هذا الباب منع كثير من السلف والأئمة من قراءة القرآن بالألحان. في عندنا الآن مسألة نشأت الآن، وهي قضية قراءة القرآن على المقامات، المقامات وقنوات تدعي أنها إسلامية وأن قنوات قرآن تجيب المقرئين ويقول له يلا هات لك الحمد لله رب العالمين كذا، عطينا عطينا أيوه عجم مدري حجاز، بعد ما يخلص يقول يلا بيات، بعد ما يخلص يقول يلا سيكا مدري ميكا مدري زيكا يلا هات، بعد يخلص قراءة القرآن على المقامات. والمقامات يا جماعة هذا هو يعني المقامات، طريقة أداء صوتي لألحان بترتيب معين لإيش؟ لمفاتيح السلم الموسيقي. ومفاتيح السلم الموسيقي هي المعروفة عندهم دو ره مي فا صو لا سي على اللغة الفرنسية، وبالإنجليزية سي دي إي إف جي، هذه المفاتيح الموسيقية. تقعيد أداء طبقات الصوت طبعا، أو قد تكون أصوات موسيقية، المقام ممكن يكون المقام بصوت بشري وممكن يكون المقام بصوت موسيقي. والنوتة الموسيقية ما هي؟ قراءة اللحن بالمفاتيح المتقدمة فيعزفها العازف على الآلة، ويقرأها المغني بالمفاتيح الحروفية هذه. فإذا المقام هو طريقة أداء صوتي لألحان بترتيب معين لمفاتيح السلم الموسيقي. والفرق بين مقام وآخر هو ترتيب قراءة المفاتيح الصوتية. فممكن تجي على مقام دو ري مي مثلا، مقام ثاني لا دو فا كذا كذا، ويقولون هذا مقام أنف وفخر، هذا مقام عاطفي، هذا مقام حزن، هذا مقام كذا، ويقسمون المقامات، مقام العجم ونهاوند غربي، ومقام سيكا ورصد وحجاز وبيات وصبا شرقي، مقامات شرقية، ولذلك يدخل فيها الغناء العربي والإيراني والتركي. والمقام قد يكون بأداء بشري وقد يكون بآلة، يعني قد يكون بصوت بشري أو بصوت آلة. الآن يعني علم المقامات هذا علم غناء بالتأكيد، هذا ما فيها نقاش، يعني مقامات هذا من علوم الغناء، الغناء الذي على السلم الموسيقي. فوجد الآن من يقرأ القرآن على المقامات ويدرب على ذلك، ومقاطع فيديو ومقاطع يوتيوب منشورة فيها قارئ يقرأ مع ملحن ويأشر له كذا، هو يقول الحمد لله مثلا اطلع انزل امشي ايوه اطلع، وهكذا. قراءة القرآن على المقامات عبثوا بكتاب الله، والله عبثوا بكتاب الله، شيء مؤلم مخزي، يعني أن تصل الحالة يعني واقع الأمة المزري لدرجة أن يلعب بكتاب الله ليقرأ على المقامات. والمقامات معروفة أن على السلم الموسيقي، ويسمونه تحسين الأداء وتحسين الأداء، ويجي يقول القراء كانوا في الصف الأول عند أم كلثوم، احتجاج بإيش يعني؟ أنت تحتج على إيش ما شاء الله؟ أنت وش الحجة يعني اللي جبتها الآن يعني؟ يعني وإذا صار بعض القراء عند الصف الأول عند أم كلثوم، يعني أنت يعني الآن يعني جبت الدليل على الجواز يعني؟ قال محمد بن سيرين: كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة، رواه الدارمي. وقرأ عند عمر بن عبد العزيز رجل فأعجبت قراءته عمر، فقال له: إن خف عليك أن تأتينا فافعل. قال: نعم. فلما ولى رجع فقال للخليفة لعمر بن عبد العزيز: أصلحك الله، والله ما قرأت عليك إلا بلحن واحد من ألحاني، وإني لأقرأ بكذا وكذا لحنا. فقال له عمر: أو إنك لمن أصحاب الألحان، أخرج لا تأتنا. هذا ظن يعني يلا يعني عمر أحجبه صوته. طيب فإذا بالرجل عنده ألحان يقول أنا عندي ألحان أقرأ لك كذا وأقرأ بلحن ثاني وأقرأ بلحن ثالث. قال عمر أخرج لا تأتنا قيام الليل محمد بن نصر. وقال الإمام أحمد رحمه الله القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وذكر بعضهم أن مسألة القراءة بالألحان محل خلاف بين العلماء إلى آخره، ولكن هذا هراء وكلام فارغ. فالألحان التي اختلف العلماء في قراءة القرآن ذي هي ألحان الجارية على سنن العرب بطبيعتهم، وليست الألحان ألحان السلم الموسيقي والأوزان والمقامات والأشياء المتكلفة والمدروسة. فجاء الآن من يقول إن كلام السلف في الألحان مقصود به ألحان الغناء والمقامات الموسيقية، وقالوا هي جائزة، وهذا فهم خاطئ تتابع العلماء على بيان شناعته. قال ابن القيم وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة اللي هي المقامات التي يقول ابن القيم التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم يعني السلف أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. إذن لا يجوز أن ننسب إلى السلف أنهم قرأوا بالمقامات، وهذا حرام، وهم أتقى لله من أن يسوغوا هذا. طبعا يا إخوان المقامات على السلم الموسيقي ما هو يعني أنه فيها معازف، لكنها كما قال القيم إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة. فإذا لما يجي يقول هو مثلا يقول مثلا دو ري مي فا صول لا سي، طيب ثم يقول المقام الفلاني يكون دو ري يبدأ المقام الفلاني دو فا، أيوة هذا فيه طلوع كذا كذا، هذا فيه طلوع نزول طلوع، هذا فيه، هذه مقامات الغناء، هذه التي تدرس وتدرس، هذه التي القراءة بها بدعة ونسبتها إلى السلف ظلم وعدوان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع كما كان يقرأ السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء، على ألحان الغناء ما هو على أدوات الموسيقى، اللي يقرأ القرآن على أدوات الموسيقى يمكن يكفر لأنه هذا استهزاء، لكن الآن تكلف القراءة على ألحان الغناء على مقامات السلم الموسيقي. قال شيخ الإسلام وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء لأنه بدعة، ولأن فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله، ويبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء لا لأجل الاستماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. جامع المسائل لابن تيمية مجلد 4 صفحة 304، فتوى مهمة جدا تبين العبث اللي صاير اليوم والاعتداء على القرآن والفسق الذي يحدث بتشبيه القرآن بالغناء. الآن يا إخوان حفلات تقام في أنحاء العالم الإسلامي طيب وغير الإسلامي، وتصور وتنقل على قنوات وموجودة مقاطع في اليوتيوب وغيره، في ملحن مع القارئ، ويمكن يعني في نقاد أيضا، يعني يجي واحد قارئ يقرأ القرآن ولا قارئة، يعني ممكن يكون قارئة أيضا يعني على الملأ، وبعدين يجي هذا الناقد يقول بس أنت خلطت عجم على خلطت سيكا على ميكا سيكا على حجاز على مدري إيش ده إيش هذا، أنت بدأت حجاز وانتهيت سيكا كذا مدري شنو. فلذلك يا جماعة والله لا هو تدبر ولا ينتفع، هذه أشياء إزراء، هذا اعتداء على القرآن، والله العظيم شيء مؤلم يعني ومزري، ولابد يوجد فينا الآن محتسبون على هذا، لازم نحتسب على القنوات هذه، لازم ننكر عليهم، لازم نتصل نراسل نتكلم، اللي يستطيع يحط في الشريط التمرير يحط. أنا هذا خلاص، هذا فتح باب بدع الأمة، هذا فتح باب المعاصي. طبعا الأعوذ بالله، هذا الآن يستفيد من القرآن أو ينتفع به أو يخشى عند سماعه أو يرجو البركة أو تحضر الملائكة؟